لقد ورد في كتاب شرح المهذب للامام النووي ان التلفظ بالنيه سنه وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما قولكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. Thank you.